الله تعالى رحمة واسعة. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى سورة مريم، وانتهى فيها الدرس إلى قول الحق جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي قبل هذه الآية ذكر الذين أنعم عليهم بالنبوة وأنهم من نسل الأنبياء وأنهم متبعون للأنبياء، ومدهم الله عز وجل بقوله: إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دمتح الله سبحانه وتعالى لهم متى ما تلت عليهم آية الكتاب بيخروا ساجدين لله عز وجل. لكن قال خلفهم ناس آخرين جو من بعدهم بيبقوا خلفاءهم. الخلفاء جو من بعدهم ديل ربنا قال أضاء الصلاة بتركها كاليهود والنصارى. تضيع الصلاة نوعين، في تضيع لوقتها وفي تضيع لهوية الصلاة نفسها. واليهود والنصارى تركوا هوية الصلاة نفسها واتبعوا الشهوات من المعاصي. الله قال ديل النوعية دي فسوف يلقون غيا، راح يلقوا أمامهم بعد الموت غي، هو وادي في جهنم أي يقعون فيه. إذن الآية دار تورينا عدم هداية اليهود والنصارى وعدم استقامتهم، وتورينا مدى مخالفتهم للأسلاف اللي هم بيدوا أنهم على دينهم وعلى عقيدتهم ومنهجهم اللي هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا استثنى بعد ده قال: إلا لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون، لا ينقصون شيئا من ثوابهم. إذا كان توافرت التوبة والعمل الصالح الدخول الجنة بيكون حاصل، وربنا ما بينقصك من حسناتك وما بيزد لك من سيئاتك. بيدخلهم وين؟ جنات عدن، دار إقامة، بدل من كلمة جنات عدن التي وعد الرحمن. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ولا يظلمون شيئا من ثوابهم، بديهم شنو؟ بديهم جنات عدن. بدل من جنات عدن قال التي وعد الرحمن عباده بالغيب. انتوا بتعرفوا جنات عدن ولا ما بتعرفوا؟ الله قال اللي هو وعد عباده هي قايبة عنهم، ما شافوها ولا شموها ولا ضاقوها لكن آمنوا بها، حال أي قائبين عنها. كون الشيء انت ما شفته وتتأكد من وجوده، لا من تبقى جازم وبين أجله ممكن تموت وتبذل أمرك ده كله وروحك الغالية دي، ده دليل على قوة الإيمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مدى الأمة دي بشنو؟ قلنا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب معناه يؤمنوا بالشيء اللي غائب عنهم: الحشر، النشر، الصراط، الميزان، الجنة، النار، دي كلها أشياء غائبة. لكن ربنا بيجعل شنو يا أخوانا؟ ما غيبوبة أن المؤمن بيؤمن بها وجازم بأنها فيه، لأن المخبر عن وجودها من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إنه كان وعده، الوعد بمعنى موعوده، لأنه كلمة الوعد لما تقول في حاجة جاية، إذن الوعد بمعنى الموعود، الموعود اللي انت وعدت به. مأتيا بمعنى آتيا، شوف الآية بتقول يعني وعد هيجوه، بمعنى وعد جاي. كلمة مأتيا بمعنى آتيا، في أصاليف اللغة العربية يجي الشيء بصيغة اسم المفعول وقاسم به اسم الفاعل، وبيجي باسم الفاعل وقاسم به اسم المفعول. حس مأتيا بصيغة شنو؟ اسم المفعول اللي يجوه، لكن بمعنى آتيا بصيغة اسم الفاعل. وكلمة معتيا لي قال بمعنى عاتيا، وأصله معتو أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله. يا يكون وعده اللي وعد به عباده، يا موعود اللي وعد به عباده أن تكون الجنة يأتيه شنو يا أخوانا؟ أهله. أهل شنو يا أخوانا؟ أهله شنو؟ أهل الجنة. أهل العمل الصالح بيجي يخش شنو؟ الجنة. قال هذا الوعد اللي ربنا وعدهم به. كان دخلوا الجنة دي هل عندها صفات مميزات في دوافع في أسباب بتخلي الناس تسعى عشان تتحصل للجنة دي؟ ربنا قال أي. كان دخلوا فوق أول حاجة لا يسمعون فيها لقوة، لغو ما في، يعني ما في كشة، وما في كان أخذت 20 سنة لسه بيتطوروكم من هنا دارين المحل يعملوا مصنع، ما في كان قعدت شنو يا أخوانا يكتبوا في العقد بأنه إيجار ما ملكا ليكم، ما في كان قعدت هنا الحتة دي ما بتصلها للسكون لأنها جنب البحر، كل الكلام الفارغ ده ما في، لا يسمعون فيها لغو، لغو ما في. ما في والله يا اخي البنيان طبعا هسي ما ثابت وهسي دارين يحدموه ثاني هناك انا اشوف لكم في تعقود فوق انا حد ما يبني من جديد، ده كله ما في، ده اللغو. اللغو الما داير الاذن تسمع بالنسبه لي الشيء اللي هي شنو فوقه، كان في محل السكن ما تسمع حاجه في الحته الساكن فوقها، كان في محل هنا اي حاجه بس. لا يسمعون فيها لغوا من الكلام، شوف كلمه لغوا دي كلمه عامه شامله للاشياء دي كلها، الا بيسمعوا شنو لكن يسمعون سلامه وين من الملائكة عليهم أو من بعضهم على بعض. الملائكة بيسلموا عليهم ده شنو أخوانا؟ يوم استلموا الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أو سلاما بمعنى بعض أهل الجنة يسلم لأهل الجنة والاثنين كلهم الملائكة بيسلم عليهم فيه، وبرضو أهل الجنة يسلم بعضهم على البعض فيه، عشان كده المفسر بيقول إما تكون قصد سلاما بتاع الملائكة أو سلاما بمعنى بعضهم بيسلم على البعض. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، شايف؟ كان خشوا الجنة ربنا بيورينا عنه الدوافع الأشياء اللي بتخليك تعمل عشان تتحصل للجنة دي. لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، الرزق في الجنة في الصباح وفي المساء. كيف يعني في الصباح؟ الشيخ بيقول أي على قدره ما في الدنيا، وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا. يعني رزقهم دائما لأن الوقت كله إما صباح وإما عشية. طيب الله قال عندهم رزق في الصباح وعندهم رزق في العشية، معناه عندهم رزق ماله دائما أبدا، لكن ما في صباح ما في عشية، بس وقت واحد جو بيسموه ربي زي ما بتقول، وفيه نور ويلا واحد بس. الوقت بمجرد ما بيقول في بكرة وعشية بيعمل لك مشغولية، وفي الجنة هسه الله قال لا يسمعون فيها الأول. الوقت مشى يا أخوانا، الزمن مشى، واليوم مشى، والشهر مشى، حصة نسوي شنو؟ حصة اتأخرنا، ده هو ده اللي بيجيب لك مشكلة. طيب صبت ذاته ما في زمن، مشى ولا ما مشى؟ بيشيل المسؤولية ولا ما بيشيلها؟ حصة كلمة الزمن مشى دي ما عملت لك مشغولية؟ أنا كنت داير نشتغل ما اشتغلت الزمن مشى، داير نعمل ما مشى، أنا داير نسوي كذا، أنا صغير لا أنا كبرت، ما بتقبل هناك، عجزت ما بتعجز هناك، زمني مشى ما في زمن بيمشي، حاجاتي ضاعت ما في حاجات تجي، كلها وجدت، لا يسمعون فيها لغوا. بس كده يا حزينة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، عشان كده قال على قدر الوقت العشية والصباح، بمعنى رزقهم فوق شنو دائما. الله قال الجنة اللي أنا بذكر عليكم دي وبذكر لكم أوصافها دي، تلك الجنة التي نورث نعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا بطاعته. إنك المرحلة بتاعت الإسلام ثم المرحلة بتاعت الإيمان ثم تجي مرحلة الإحسان، ما بتخش الجنة بمرحلة الإسلام فقط ولا بمرحلة الإيمان إلا تمشي مرحلة الإحسان. دخول الجنة بشنو يا شيخ؟ بتقوى الله عز وجل، أن عملك الله ما بيقبل منك إلا تصل لمستوى شنو؟ إنما يتقبل الله من المتقين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كده وحتى ما تخش الجنة. كان ما عندك ده أنت ما نفسني أخونا، حاجة ذات أنت سويتها ما في. نورث من عبادنا من يأخذ مش عايز. الله قال من كان تقيا، والتقوى بمضمونها وين يأخذنا موجودة. كم مشينا إلى الغول المشهور سيدنا علي بن أبي طالب، هي شنو يأخذنا؟ هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا شنو؟ ده تطبيق الشريعة كله بهذا سيره. خوف من الجليل أقل شنو ثاني، والعمل بالتنزيل القرآن كله، والقناعة بالقليل انت ترضى بقضاء الله وقدره وتستعد ليوم الرحيل يوم القيامة. استعداد تقول كده ساكن جديد بعدين تقول لنا السوداني يقول جناحكم يا غالي، لا لا لا لا، كنا تنكرد ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة، الحديث الترمذي. كده يا حسين. الله يقول نورس من عبادنا من كان تقيا، تقيا بشنو؟ بطاعته. ونزل لما تفاخر، اها تأخر، نعم تأخر الوحي أياما، تأخر الوحي أيام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يملوك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. هناك صاحب العشرينية رحمه الله شارح العشرينية محمد غبريم الداجري ذاكر في وراها له جبريل بالوحي واغتدى، ذكر أنه في نبي من الأنبياء نزل له شنو جبريل مرة واحد، مرتين واحد، عشرة واحد كذا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر جملة وكمية من المرات ما حصلت لنبي من الأنبياء على وجه الأرض، سيدنا جبريل راح له له زي ما جلي نبينا عليه الصلاة والسلام. جبريل صباح ماشي ماشي وجاي له، وراح له جبريل بالوحي شنو واقتدى، يعني وقت الرواح جاءه، وقت القدوة جاءه، يعني صباح ومساء جاي. الله قال لي كده، الله قال لي كده، الله قال لك تسوي كده. يقول لي ها اتحرك امش اليوم نحن قدامك. قال ماشي ازلزل اليوم ديل يا توم يا اخوانا. بني قريظة وقوم لوط برضه كذلك، بني قريظة، بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام جاء سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام انتهى من الخندق وجا البيت استحمى، جاب البخور داير يبخر، جاء سيدنا جبريل لابس اللبس بتاع الحرب الجندي عسكري جاهز بحاجاته كله جاهز جاء. قال انت خذيت السلاح؟ نحن الملائكة في السماء مما نزل بك العدو ما خلينا السلاح، ما نزلنا. قال ما تجلس إلا تصليهم. قال دمنه ولا اليهود؟ قال فيهم غيرهم. قال أنا ماشي أول حاجة، قال نمش نزلزلهم قبل ما تجي. شوف جبريل ماشي معه وراه له جبريل بالوحي شنو واقتدى. الوقت كله سيدنا جبريل ملازم لجناب الحبيب المحبب عليه أفضل الصلاة والسلام. لمن النبي عليه الصلاة والسلام شايف جبريل نزوله كده ما كثير، قال له أها الزيارة ما دارينا سوالي وشايفين الزيارة مرة مرة. سيدنا جبريل قال له سأل شنو أنه ما أداه الجواب، الجواب جاء من الله عز وجل وها بجواب بلسان سيدنا جبريل. وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا أمامنا من أمور الدنيا كل له، وما خلفنا من أمور الدنيا، وما بين ذلك أي ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة له علم ذلك جميعه، وما كان ربك نسيا بمعنى ناسيا أي تاركا لك بتأخير الوحي عنك. ربنا ما نساب وإننا ما بنجناس لهم إلا بأمر رب، متى ما جينا الله رسلنا، ما رسلنا عشان كده ما جينا، ما عندنا أي لوم هنا طبيعي علينا، ما بنتنزل شنو إلا بأمر ربي. وربك دشنو يا لما بين أيدينا وما خلفنا، كل أمر الدنيا الشيل قدامنا والشيل في أمور الدنيا والشيل اللي جاي في قيام الساعة كله ربنا ما ناسي، وأنه هو اللي بيقول لي نجي نجي، ما قال لي نجي عشان كده ما جيت. إذا النزول يا أخواني بيجي بالمهمات. رب مالك السماوات والأرض وما بينهما، شايف ما بين السماء والأرض، ربنا قال فاعبده واصطبر لعبادته أي اصبر عليها. واصطبر معناها اصبر، الطاء دي زائدة يعني اصبر على عبادة الله. الجنة بخشوها الليلة ولا السنة الجاية؟ لا في بعد الموت، بعد ما واحد مات بس طوال يخش الجنة، ولا في زكا وفي خريف وفي صيف وفي حش وفي حساد وفي نادي، ما بيخش الجنة إلا بعد الصبر الطويل تقايلها بكرة، بس لا ما بكرة. عشان كده شنو واصطبر لعبادتي، كذلك العبادة لابد تصبر تستمر تستمر تستمر تستمر فوق لحد ما تصل الغاية. ربنا دار يمدح ذاته العليا، قال هل تعلم له سميا، ربنا سبحانه وتعالى قال هل تعلم له سميا أي مسمى بذلك؟ الجواب لا. انت سموك معاوية سموك على خالك، وده سموه شنو حبيب سموه على عمه، وداك سموه يحيى سموه على جده، هذا انت تسمى سمي فلان وسمي فلان وسمي فلان، اها انتوا بلدكم ده سميتوا كذا سميتوا على البلدة الفلانية، انتوا بلدكم ده سميتوا داك سميتوا على البلدة الفلانية. اما الله ما عنده سمي، سمي منه ما في، لانه هناي زي ما البلد داك يستحق الاسم داك بيستحق الاسم ده، اسم الله بيستحقه وما في واحد يستحق، زي ما الشخص ده يستحق داك برضه يستحق، ما بيكون شنو الله سبحانه وتعالى منفرد بذاته ومنفرد بصفاته ومنفرد بافعاله. فالوحدانيه بتاعت الذات والصفات والافعال تستوجب ان يكون ربنا سبحانه وتعالى ما عنده شنو ما عنده سميع. ما هو الان سميع ده شنو، انت زي ما سموك بتسمع عوض هو ذاته ممكن يسمع عوض، اذا في شنو في كفاءة، في تكافؤ بينك وبينه هو. لكن هو الله سبحانه وتعالى شنو في كفاءة بينه وبين يتوب المخلوقين؟ ما في كفاءة، عشان كده شنو ما عنده سميع. هل تعلم له سميع؟ هل سمعت واحد قال اسم من اسم الله ذا المال كله كله؟ ما في، تراه منفرد باسمه. ويقول الانسان، الانسان ده منو يا اخوانا؟ الانسان الكافر. قلنا كلمة الانسان في القرآن بمعنى الكافر، وتجي الانسان بمعنى جنس الانسان، تكون الالف واللام جنسية. هنا الانسان بمعنى كافر في قرينة دلت على انه قاسدين كافر معين قال، ثم بعد ذلك يبقى العبرة بعموم اللفظ، اي زول امل عمله بيندرك معه. المنكر للبعث ابي بن خلف او الوليد بن المغيرة النازل فيه الآية أإذا متنا، قال بتحقيق الحمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها وبوجحيها وبين الأخرى، ما قال بتحقيق الحمزتين، قال وتركها، قال أن نحقق الحمزتين. أإذا متنا بتحقيق حمزة واحدة بس، ما قال حمزتين هنا. إنت هنا حمزتين ولا حمزة؟ الحمزة الثانية الأولانية دي ما ايوه اي ما هم لا ما هم ما بيقول هم اسمع القراءات كلها هناك ما بيقول لك بتحقيق الهمزتين كل من البغره لما قلت لك من البغره كل واحد يقول لك بتحقيق الهمزتين وابدال الثانيه الفا ما هي الاولاني دي ما اصلا ثابته الثانيه شنو يا تبقى همزه يا تبقى شنو يا اذا اذا كان قرينا بتحقيق الهمزتين ما هو إذا متنا دي قراءتنا بتحقيق الهمزتين حصل إذا متنا وكنا ترابا دي ما تحقيق الهمزتين الشيخ ما محكها ما هي قاعدة موجودة هنا والصبعية هي لا في ورش في حفصي هنا إذا متنا أنا ما أقول في حفصي مع إذا بتحقيق الهمزتين الشيخ كان شنو يحكيها زي ما حكاها في بقية الصور كلها ولا ما لاحظته لاحظته من البقرة كله بيقول لنا بتحقيق شنو؟ حمزتين ذاك الجلال السيوطين جلال المحلي لما قال بتحقيق الحمزة الثانية يعني أن الثانية دي شنو يا أخوانا الأولانية ثابتة معناتها عشان كده شنو هنا ما أن الأولى ثابتة الثانية برا ثابتة لكن يقول شنو بتحقيق الحمزتين عشان تعرف أن الأولى همزة والثانية شنو حمزة وتاني الكلام يأتي لإنما شنو نواصي الآية تجي شنو يا أخوانا بورا شنو هذه الآية وقع علينا الأولى دي شنو أخونا لابد هي نتحدث عن تحقيقها لشنو كان الآية دي وصلناها بالكلام إنسان يا ولا نقول إنسان أ ويقول الإنسان يا مت أي مت ولا يقول أئن مت ما أئن مت عشان كده الأولانية شنو أخونا محققة لابد من تحقيق الحمزتين واقع علينا ولا لسه يلا كان قرينا بتحقيق الحمزتين شنو أإذا متنا دي عادي أها بتحقيق الحمزة الثانية وتسهيلها أإذا مت ها وإدخال ألف بينها بوجحيها كان قرينا أإذا مت أإذا مت حققنا الحمزتين بدون ما ندخل ألف أإذا مت نمد مقدار حركتين حتى ندخل ألف أإذا مت بعد ذلك نبديها يا وبعد ذلك ننزل عشان كده قال بوجحيها واقعين ولا ما واقعين؟ القول عبد السلام بيقول هنا شنو؟ أيذا ده هو شنو ده التسهيل؟ التسهيل معناها شنو يا أخونا؟ الهمزة نبقيها شنو يا شيخ؟ نشم يا أي أي أي أي بس أيذا مت. أها ما مت معناته الإنسان الكافر يقول هو بعد ما مات لسوف أخرج حيا من القبر كما يقول محمد الكلام ده كيف؟ فالاستفهام بمعنى النفي قال ما في عشان كده نحن لو جينا دارين نلتمس الأشياء اللي خلت الكافر بقى كافر بسيطة ولا كثيرة هي أها إنكار البعث كفر ولا ما كفر اعتراف بأنه غير الله يسمى إله كفر ولا ما كفر اعتراف بأنه يعبد الصنم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل كفر ولا ما كفر دي كلها من الأشياء اللي يشنو الكفريات عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يوري أنه الكافر قال الكلام ده بمعنى قال أي لا أحيا بعد الموت طيب وما دي وإذا ما مت يعني إذا مت ما دي قال شنو حكمة زائدة طيب الزائد ده ما عنده معنى عنده معنى ما دي شنو جاي للتأكيد عشان يقوي النسبة بتاع شنو أخونا نفي استفهام الإنكار ده وكذا اللام شايف ويقول الإنسان إذا مت لسوف أخرجه اللام بتاع شنو أخونا بتاعت لام دي صوفة دي شنو يقولنا زايدة. قال ورد عليه بقوله تعالى أولا يذكر الإنسان، أصله يتذكر، أبدلت التاء ذالا وأدقمت في الذال، وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قول إنسان ده اللي يقول أنه ربنا ما بيقومه بعد ما مات، ما بيتذكر جبيل أنه هو ما في وربنا خلاه بيقى فيه، كان يتذكر أنه ما في ربنا خلاه بيقى فيه، إذا ليس بعجيب ولا غريب حتى يخليه يبقى كما قلنا يبقى يحيى مرة ثانية، لأن الإعادة قلنا شنو أهون عليه. أيوة الشيخ قال شنو أبدلت التاء شنو زالا يذكر دي قال وأدغمت يعني قال في الزال، عشان كده بقت الزال عندها شدة. ها قال وفي قراءة تركها أو لا يذكر الإنسان، نخلي الإدغام ودم الكاف يلكو الكاف تبقى مضمومة. أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فيستدل بالابتداء على الإعادة. ربنا بيدعوهم شنو للاعتبار، لأنه القدر بدأ يقدر شنو يعيده مرة ثانية. يلا ربنا سبحانه وتعالى إذا هنا ورانا على أنه شنو البادي من البداية قادر أن يعيد، والآية فيها شاهد على السنة والجماعة، وإننا الشيء هو وثابت في خارج هو الموجود. ربنا قال ولم يكن شنو شيئا، يعني المافدة في أخيرة على السنة والجماعة اسمه شنو يقولنا اسمه معدوم، لم يكن شيئا. هل أتى الإنسان هنا من الدهر لم يكن شيئا، بمعنى شنو بقى ما في. فوربك ربنا يقسم بذات العلية يقول لنحشرنهم أي المنكرين للبعث، مسجبيل بيقولوا ما في حس عدي. شوف أخونا المشكلة الكبيرة شنو، الفترة اللي بيأخذها الإنسان في القبر دي كلها المؤمن بربنا بيوجز له، يعني بيموت حسي يشعر بأنه زي كأنه أخذ ساعات أو لحظات، وحس عدي ينقر في الصورة وحسي يقوم. يعني شوف حياتك حسي ثلاثة في السوق، حسي تموت، حسي تسمع شنو، حس هذه تسمع بعد لحظة بس بينقروا في الصور لا من القيامة جاء. لحسنا حتى ولا ما لحسنا، يعني الحديث بيقول شنو المؤمن بيختصر له المسافة من يوم ما مات لحد ما يقوم بتوجز له كده، يبقى زي أصحاب الكافي. أنا أخذت مليار سنة تقول شنو لبسنا يوما أو بعد يوم. طيب المؤمن ده لما يرقد حسين هاي، يعني عشان كده إحنا لما نجي على القيامة بعيدة ها بعيدة شنو، بس أوعى أيامه بتنتهي، كان انتهت خلاص حس هذه الصورة جاء، حس هذه القيامة جات. ما تظن أن القيامة دي هناك دائرة آلاف السنوات، إنت يومك ده بس ياهو كان بيقى فاضي لك يوم يومين خلاص هذه القيامة جات، حس هذه الصورة فوق فوق. لأن الحديث يقول أن المؤمن توجد له حتى تكون مثل السلة المكتوبة. السلة المكتوبة هل أداعة أو زي ما بين الظهر والعصر ده بس وقت، يعني الإنسان ما بين أنه ماشي في الطريق ويقع وروحه تمرق منه، والفترة اللي بينقصها في القبر زي ما بين السلة المكتوبة بس تقه، إذا هو شنو وإذا نقر في الناقور يسمع أنه نقر في الناقور يقوم وهو ينفض التراب من رأسه، والكافر يقول من بعثنا من مرقدنا. هذا القيامة اللي يقول شنو يا أخوانا بعيدة، أوي بعيدة كان أيامك ما انتهت، بس لك 60 سنة كان جافي أو ما في أي موت. هنا حكاية تبقى في السودان ما أعرف صحتها شنو، في السوق العربي واحدة بيجات لابسة لبس خليق شين بيلبسنه ناس ما عندهم زي ما بيقولوا أهل، واحد لقى قال يا أخي إنت ما تختشي ما مسلمين إنتوا أهلك وين كده وغير ذلك، يا أخي الله بيحاسب الكلام ده. قالت وين القيامة هي وثلاثة قيامة ديك دارة، تقول ديك البعيدة دي ديك روحها طوالي مع الكاف، مع الكاف ده طوالي مرس فاتح غريبة خلاص لصيق ليك بس خلاص مع الكاف خلاص روحها مرقت، ما عارف مرقت في ال ال ال في أربع حركات يا أربع حركات يا ست حركات، كم بالغ نفس هذا شنو يا أخوانا ما بيفوت 14 حركة، نفس هذا كم بالغ ما يفوت 14 حركة، نقول يا رب الحركات هذا نفس هذا ما فات 14 حركة. القيامة البعيدة دي ديك شوف المواصلات دي وصلتها قد ايش، 6 حركات ولا 7 حركات سفرتها القيامة، ما في حاجة اسمها قيامة بعيدة، أوعى بس أيامك تنتهي. هاي أوعى كيف؟ هاي كان انتهت خلاص قيامتك جاء، من مات فقد قامت قيامته، والأثر يقول كده. يلا ربنا سبحانه وتعالى يقسم يقول فوربك لنحشرنهم، ربنا يقسم، ولو ان هنا ها ربنا سبحانه وتعالى يقول فوربك يقسم بذات العلية، يقول لنحشرنهم. طيب منو ديل الناس اللي بينكروا الباس يقولوا ما في قيامة؟ الله قال بتاويرهم والشياطين، اي نجمع كل منهم وشيطانه في سلسلة. قلنا شنو ما بيعملون؟ شنو مقرنين في الاسواد؟ ما الجد اثنين اثنين اثنين اثنين المجارم اللي عندهم اجرام شديد في السجن بيعملون شنو يا اخوانا؟ نفرين نفرين. ما شفت الشفاء اللي بيفروا في الخلاوي بيعملوا كم نفر مع الواحد؟ اثنين اثنين. يلا الشيطان والزول الاعداء الله الشيطان الاثنين شنو يقرنون سوا؟ ما بعدين بيركبون الركشات بتاعتهم يا اخوانا اللي بيسافر للنار كده يا اخو زي ده. واذا النفوس ما لها زوجت الخبيثه والطيبه، كل واحد جوز جوز يطيرهم للجنه. هو شيطان يقرنوه سوا في سلسلة اللي هو الجنزير. ثم لنحضرنهم، ده التحضير هنا قلنا حول جهنم، حول جهنم يجيبوهم. قال من خارجها أول حاجة جاء قبل ما يخشوها يجيبوهم من برا، داري يدخلون في السجن يشوفوها. بعد ذلك يجي شنو أخوة نجسيا على الركب جم أجاسين، كل واحد منهم بارك على الركب بتاعته. ها دي الجهنم اللي انت جبيل ما بتقول ما في قيامة ما في. وكلمة جسية تقول طبعا العرب جثى فلان على الركبة بمعنى بركة فيها، جسيا بمعنى حال كون جماعة كتار كل واحد شنو يا أخوانا جاسي. طيب قال أصله هناك في المصرف جسون، جسون اثنين واو، أو جسوين بواو ويا، يعني في اللغة قال يكون جثى يجثو ده عنده الواو، أو الثاني جثى يجسي لغتان. خطينا بالنا يعني لغتين من هاي شنو جثى يجسو جثى يجسي. ثم لننزعن من كل شيعة فرقة منهم أيهم أشد على الرحمن إتي جرعة، أي جماعة من الكفار. الكافر ذاته في الكافر كفر يا أخوانا شنو نمرة واحد، وفي واحد كفر نمرة اثنين. الله قال من أي جماعة نطلع الناس اللي كفرهم نمرة واحد؟ من كل شيعة، من كل جماعة. أيهم أشد على الرحمن إتي، لأن الجراء على الله كثير، ولأن الكفر لله كثير، والإن المخالفة الكثيرة دي اللي يجهزون سوا. أيوة يتلئهم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سلية. ثم لنحن الله قال نحن ديل بمعنى هو ذات العلي مؤذن نفسه، أعلم بالذين هم أولى بها أحق بجهنم الأشد وغيره منهم سليا دخولا، اللي بيستحق أن يدخلوا في النار ويدخلوا في أشد العذاب من الله. قال أنا بعرف دخولا واحترارا. قال فنبدأ بهم، وأصله سلو من صلاة من سلي بكسر اللام وفتحها، صلاة وسلي كلين الاثنين. يعني ربنا قال بعد ما يجيبوهم يحضروهم جنب النار، بعد ذلك يأزلوا منهم الناس اللي هم شنو كفرهم نمرة واحد، بعد ذلك حتى شنو يودوهم للنار. الله قال نحن عارفين اللي بيستحق النار منه، وبعد ذلك ندخله ليه. وإتوا المسلمين، المسلم البينجو والما بينجو كلهم ربنا قال وإن بمعنى ما منكم من أحد إلا واردها داخل جهنم. أي واحد داخل فيه؟ جهنم. جهنم. ها لأن الصراط فوق شنو؟ فوق جهنم. صراط فوق جهنم. عاملين شوف الفوق دي ديها جهنم، وبقيتنا الصغر والصغير ولذا وخطمة وحاوية تحت لها جهنم. الفوق دي يا هل جسر ذاته منها، ده الحشر بيجا وده الجنة بيجا، ما تخش الجنة إلا تعبر الجنة. كركبت الصراط خشيت النار، ده هو الدخول بتاعه. يعني أي ذول إلا شنو إلا يخشها، يخشها شنو عبر الصراط. لكن كان التعامل يتقول لك برضا وسلاما تمر عندك لخبطة، هاي لا تجي شنو الكلاليب بتشيله ترميه هنا في عندها فترة معينة تأخذها، وإلا بعد ذلك تفنى جايلين ولا ما جايلين. خد بالك جدا. وإن منكم إن بمعنى شنو ما منكم أحد إلا واردها داخل جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، حتمه وقضى به، حتمه وقضى به ربنا حتمه. أنه ما في ذل ما يخش، ما في ذل ما يخش ها إلا تخش. لكن الناس بيجي خاشين الناس يا أخوانا التعب ده كله راكبين في الصراط، راكبين في شنو في الأضاهي بتاعتهم. وفي ناس يا أخوانا النجائب بتاعتهم اللي بيركبوها من محل غبورهم يلا من هناك. خد بالك جدا نسمع كلام المفسرين. قوله إن منكم إلا واردها أي مسلما أو كافرا. والحاصل إنه اختلف المفسرون في المراد بالورود، فقيل الدخول وقيل الحضور معها في الموقف، والذي أول عليه الأشياخ أن المراد به المرور على الصراط، وهو على ظهرها أحد من السيف وأدق من الشعر، ويتسع للمؤمن بقدر عمله. ومن هنا تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن فوت، اتبع مؤمن إذا تتكلم فوت يفوت طوالي. قال فقد أدفع نورك لهدي، عندك نور يا أخوانا، ما بيجيش ناخونا نور ميسا بين أيديهم بأيمانهم اللي بتاع ذاته بينتفي به. وهم في المرور مختلفون لما في الحديث، يرد الناس ثم يصدرون عنها بأعمالهم، تخشوها وتمر بأعمالكم، ده إمكان أكبر من ده ما في. كلكم بيرموك من فوق للعمارة، وكلكم زجاج من فوق للحجر، الباركسي بيزهر العصري اللي عرفته ولا ما عرفته من فوق فوق العمارة من بعيد، وانت شنو يا كلكم كبابي وبيرموكم فوق شنو بس فوق الحجر، وانت زجاج معناه الباركس العصري بيظهر، كلكم بتخشوا العمل هجبات للنار، النار نور شنو يا اخوانا في النار، ما تقول فوت فوت فوت عليك الله، النور بتاعك ده ذات وشال اللهيب بتاعي، كافر ذاته ما بيلقى فرصه، فوت فوت فوت فوت فوت فوت كده. هو ده مهر الاختبار، ها تجهز لي شنو بطاطين قوية ولا شنو كده؟ ايوه لا خلاص بطارية ما تنفع كله كله ايوه لا خلاص لا خلاص شايف. قال يجي يصدرون عنه بأعمالهم، قال فأولهم كلمه البصر، اللهم اجعلنا منهم. التعب ده كله يا أخوانا اسمع لمه البصر بس، هل هو شنو الربو الربو يعني نقول ثانيتين ثانية كثيرة مو يا ريتك أو أقل من شنو يا أخوانا أقل من ثانية، دي لمه البصر دي السبقة الأولى. ثم الريح، واحدين يجوا يفوتوا شنو زي الهواء. ثم العدو، شايف ثم كعدو الفرسي، وبعدين بيجوا فايتين زي شنو الحصان الجراي الشديد ده رقم ثلاثة. ثم الراكب المجد زي الإنسان شنو يا أخوانا اللي بيجي راكب وشنو يا أخوانا جادي لكن أقل من الفرس. ثم كشد يعني شنو الرجل في مشيه، الإنسان إذا كان شنو شد في مشيه مشي جد كده. هو الناس أنه مرور مختلف، اها فناج ومنتلف، قال لك كده ولا شنو؟ طيب ربنا قال شنو يا اخوانا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مغضية ثم ننجي، بعد ما تخشوا الله قال ننجي، شايف مشددا وخفرا. ثم ننجي دي القراءة الثانية، الذين اتقوا الشرك والكفر ما اشركوا بالله وما كفروا بالله عز وجل منها ونظروا نخل الظالمين بالشرك والكفر فيها جثية على الرقب باركين جواها معلومة جباد الخلوم. انت ما بتعرف شأنهم شنو، الله داري يورينا صفتهم. وإذا تطلع عليهم أي المؤمنين والكافرين آياتنا من القرآن بينات واضحات دحال، قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين نحن وأنتم خير مغاما. هنا في الدنيا الآية القرآنية كانت تطلع للمؤمن والكافر معا، لكن الكافر يقول شنو اسمع نحن وعدت البيوتهم احسن من بيوت التانيين وينو هسه كان عرض لك اسرائيل كان شفتها شنو يا اخوانا قش ذات ما في قش شنو تراب ما في تراب شنو ردمي ردمي شنو ردمي التراب ما في كله كله كل الوطن شنو كده يا وزيلة ها في الغنى ذاته ما في حته ذاتها في الغنى ذاته ما في حته وصغانا وصغانا قدر الوصغ الموجود في بيتك ده هناك في ولايه كامل ما في ما موجود كله كله. الكفار هنا في الدنيا متى مثلا اليوم الايات القران يقول كذا نحن بيت البيوت ما احسن من بيت الثانيين منه اي الفريقين نحن وانتم خير مغاما منزلا ومسكنا بالفتح، كلمه شنو مغاما بفتح الميم من قام وبالدم من اقام مقاما ومغاما، شايف مقاما مع الاقامه مغاما برضو مع الاقامه. ها وأحسن نديا بمعنى النادي وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه، نحن وإتو يا تم النادي بتاعهم مع الاجتماعهم أحسن من اجتماعهم، شوف صلاتهم بتاعت الاجتماع شنو وصلاتهم بتاعت الاجتماع شنو يتحدثون فيه، يعنون نحن فنكون خيرا منكم. بيقول كان في قيامة ذاته قال كان قمنا هنا وقفتوا يا هنا فوق لكم زي ما هنا يتفوقين عليكم. قال تعالى وكم أي كثير أهلكنا قبلهم من غرن. ربنا سبحانه وتعالى قال أهلكنا غرن كثير. الغرن ذاته اللي هو الزمن ياهو بيهلكوا. ربنا بيقصد شنو؟ الأمة الموجودة في القرن، أي أمة من الأمم الماضية. الناس اللي أهلكناهم ربنا قال شنو؟ هم أحسن أساسا، كان عندهم مال ومتاع، الأساس الأشياء بتاعت البيت، سريرهم أخير من سريركم، دولابهم أخير من دولابكم، فرشتهم أخير من فرشتكم، ورئي منظرهم أخير من منظركم، سمحين وجميلين. الله قال أهلكناهم، قال خليك من أن شنو؟ منكم إتو الأحسن منكم ذاته أهلكناهم. ورئيا منظرا، كلمة ريا ده قال جاي من الرؤية. فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء. ها يقول لكن طيب الحكمة شنو في كون الكافر أدوا الحاجات الصمحة دي ونحن مؤمنين ما عندنا اللي والله. قال اسمع قل من كان في الضلالة، شوف شرط جوابه شنو، فليمدد بمعنى الخبر أي يمد له الرحمن مدا. البقى في الدلال الله بيمده، يا هم ديالا في دلال شكل أنه شنو فتح لهم الباب يا أخونا شنو. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصار لهم في الخيرات بل شنو لا يشعرون، ما جاء من خبر. هم يظنوا أنه خلاص كده، قال لا لا لا دا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كده. هو زيد ربنا بيجعلهم يوم القيامة يبقى ذلك. فليمدد له الرحمن مدا في الدنيا يستدرجه، ده الاستدراج، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب ها كالقتل والأسر. القتل والأسر حصل لهم 200، القتل والأسر ما حصل لهم في الغزوات يا أخوانا زي يوم بدر، والأسر زي ما حصل لهم في شنو في يوم بدر كذلك. وإما الساعة ده المعبر عنه في العذاب، يا عذاب الدنيا يا عذاب الآخرة المشتمل على جهنم فيدخلونها. الله قال فسوف يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، يعني هيبقى يعرفوا شنو يا أخوانا من هو أقل أعوانا، أهم أم المؤمنون. ما هنا في الدنيا بيقول شنو، نادينا أخير من ناديكم، وأساسنا أخير من أساسكم، وجماعتنا أخير من جماعتكم. الله قال حيعرفوا بعدين أن من هم أقل أعوانا، أهم أم المؤمنون. وجندهم شنو يوم القيامة لم يجي شنو الشياطين، وجند المؤمنين آلهم شنو الملائكة. الله قال كده حيعرفوا أنه يأتوا جند أخير من الجند الثاني، ده الجند بتاعه ملك، ده الجند بتاعه الشياطين. الملك عنده شنو؟ عنده كيماوي لحرق الشياطين، كان عمل كده يحرقهم كان داير. هوي الملك عنده شنو؟ كيماوي لحرق شنو؟ الشياطين كان عمل كده شنو؟ يحرقهم بس كده، دش بيهم حشرات بس كده، كده بس موتوا بس بموتوا قبل. ديل هم جند المؤمنين، هاوي تشنو جنودك الشياطين، هيسوي شنو؟ ما هيسامرها. ويزيد الله الذين احتدوا بالإيمان هدى. بما ينزل عليه من الآيات، كل ما نزلت عليهم آيات زادتهم إيمانا. والباقيات الصالحات هي الطاعات تبغى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي ما يرد إليه ويرجى بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا في مقابلة قولهم أي الفريقين خير مقاما. نلاحظ ربنا قال الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات بمعنى الأعمال اللي بتبغى أجورها الثابتة، قال أخير لكم. وعلى رأس الأعمال الصالحة شنو أخوان؟ الباقيات الصالحات هي شنو؟ التسبيح والتحميد والتهليل، فسرها الحديث النبوي. سموها الباقيات الصالحات لأنها شنو؟ باقية وديها صالحة. التسبيح والتحميد شنو والتهليل. أي من أكبر البدع طبعا الناس يجعلوا أنه شنو بعد السلام عليكم والواحد يقول دفر داير يمرو، طبعا دي بدأ في دين الله عز وجل. لكن كونك تجيب التسبيح والتحميد والتحليل قلنا ثابت بالكتاب وبالسنة كمان، الخروج هو البدع، الخروج هو البدع، لكن كونك تجيبها ثابت بالكتاب والسنة. الكتاب وين؟ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ابن عباس قال هو التسبيح دبر الصلوات. ومن السنة روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل ثلاث 33، وحمد الله 33، وكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث الصحيح. يعني الناس اللي جاري السلام عليكم جارين دارين يمرق بدعة بدين الله عز وجل.